ابن عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق المتوفى سنة 43 و600 في كتابه المقدمة في علوم الحديث 15، صح؟ وصلنا إلى المسألة 15، أليس كذلك؟ جيد. في بيان الألفاظ المستعملة بين أهل هذا الشأن في الجرح والتعديل، الآن نحن مع الجرح والتعديل، لكن مو جرح وتجريح، لا، في جرح وفي تعديل. نعم. وقد رتبها أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي في كتابه في الجرح والتعديل، في مقدمة الجرح والتعديل أو في مقدمة هذا الكتاب. نعم، رتب ألفاظ الجرح والتعديل فأجاد وأحسن، ونحن نرتبها كذلك ونورد ما ذكره ونضيف إليه ما بلغنا في ذلك عن غيره إن شاء الله تعالى. أما ألفاظ التعديل فعلى مراتب. الأولى، قال ابن أبي حاتم: إذا قيل للواحد، للرجل يعني، إنه ثقة أو متقن فهو ممن يحتاج بحديثه. قلت: وكذا إذا قيل ثبت أو حجة، وكذا إذا قيل في العدل إنه حافظ أو ضابط، والله أعلم. الثانية، قال ابن أبي حاتم: إذا قيل في الرجل إنه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية. الصدوق عند ابن أبي حاتم بخلاف الصدوق الذي نعهده، يعني عرفنا الصدوق نحن غالبا نقول حديثه حسن، عند ابن أبي حاتم يكتب حديثه لكن ينظر فيه هل له طرق أو شواهد، أو هل فيه نكارة أيضا أم لا، هل فيه نكارة هذا المتن وهذا الحديث أم لا، يعني ما يؤخذ مسلما، هذا الشاهد ما يؤخذ حديثه مسلما. بخلاف المنزلة المرتبة الأولى. قلت هذا كما قال، لأن هذه العبارات لا تشعر بشريطة الضبط، بشريطة يعني بشرط الضبط. فينظر فيه أو في حديثه ويختبر حتى يعرف ضبطه. إذا ينظر في حديثه هذا، عرفنا، يقابل مع الأحاديث أو مع أحاديث الثقات فيعرف هذا الحديث له أصل أم لا. وقد تقدم بيان طريقه في أول هذا النوع، أول هذا النوع ما يتعلق في الاعتبار والشواهد والمتابعات، هذا هو المراد، عرفنا أول هذا البحث تقدم ما يتعلق بكيفية يعني الاعتبار والمتابعات والشواهد. وإن لم يستوفي النظر المعرف لكون ذلك المحدث في نفسه ضابطا مطلقا، إذن وإن لم يستوفي النظر المعرف بهذه الأحاديث التي رواها أو بحاله لكون ذلك المحدث في نفسه ضابطا مطلقا، واحتجنا إلى حديث من حديثه، اعتبرنا ذلك الحديث ونظرنا هل له أصلا بالرواية غيره أم لا، يعني كما تقدم بيان طريق الاعتبار في النوع 15. يعني هذا الكلام على ما يتعلق بالمتابعات والشواهد، ينظر في حديثه هل له طرق أخرى، هل له شواهد، هل له ما يعضده من الكتاب أو من السنة المشهورة أم لا. ومشهور عن عبد الرحمن بن مهدي القدوة في هذا الشأن أنه حدث فقال: حدثنا أبو خلدة. فقيل له: أكان ثقة؟ أبو خلدة اسمه خالد ابن دينار، خالد ابن دينار. فقيل له إذا أكان ثقة؟ فقال كان صدوقا وكان مأمونا وكان خيرا. وفي رواية كان خيارا. الثقة شعبة وسفيان. ثم إن ذلك مخالف لما ورد عن ابن أبي خيثمة. أبو خيثمة اسمه زهير ابن حرب من طبقة الإمام أحمد وهؤلاء الكبار. ولده اسمه أحمد. ولده اسمه أحمد إذن ابن أبي خيثمة. أبوه زهير ابن حرب. قال قلت ليحيى ابن معين إنك تقول فلان ليس به بأس وفلان ضعيف. قال إذا قلت لك ليس به بأس فهو ثقة، وإذا قلت لك هو ضعيف فليس هو بثقة، يعني لدرجة متروك لا يكتب حديثه، يعني ولا يصلح للتقوية والاعتبار، لذلك تنبهوا. إذا الاصطلاح ابن معين هذا اصطلاح خاص خارج عن القواعد المعروفة. إذا قال عن الرجل ليس به بأس فهو ثقة إذن، وكلمة ليس به بأس عند غيره غالبا يعني قريب حديثه حسن تقريبا، بعضهم يحسن حديثه لكن لا يصححه، فعلى مذهب ابن معين يصحح حديث هذا الرجل. الآن إذا قلت لك عن الرجل ضعيف، الأصل الضعف الطبيعي العادي، لكن في اصطلاح ابن معين يريد الضعف الشديد، عرفنا هذا خارج عن المألوف. قلت ليس في هذا حكاية أو حكاية ذلك عن غيره من أهل الحديث، فإنه نسبه إلى نفسه خاصة بخلاف ما ذكره ابن أبي حاتم والله أعلم. يعني ما ذكره ابن أبي حاتم هو يعني المنقول عن أهل العلم أئمة الجرح والتعديل، أما هذا يعد اصطلاح خاص بابن معين، عرفنا. الثانية قال ابن أبي حاتم إذا قيل عن الرجل شيخ فهو بمنزلة أو فهو بالمنزلة الثالثة، يكتب حديثه أو حديثه وينظر فيه، إلا أنه دون المرتبة الثانية ينظر فيه، يعني هل له متابع، هل لحديث طريق آخر، هل له شاهد عن صحابي آخر مرسل إلى آخره. الرابعة إذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار، للاعتبار يعني للتقوية، لا يحتج بما ينفرد به. إذا قيل أن الرجل يكتب حديثه للاعتبار أو يعتبر بحديثه أن يصلح للتقوية، يعني هو بمفرده لا يحتج به. قلت وقد جاء عن أبي جعفر ابن سنان قال كان عبد الرحمن ابن مهدي، ربما جرى ذكر حديث الرجل فيه ضعف، وهو رجل صدوق فيه ضعف الظاهر من جهة الضبط، صدوق من جهة العدالة، هو إنسان تقي ملتزم. فيقول رجل صالح الحديث فيه ضعف، يعني خف ضبطه. وأما ألفاظه في الجرح فهي أيضا على مراتب، أولاها قولهم لين الحديث، قولهم لين الحديث. قال ابن أبي حاتم إذا أجابوا في الرجل بي لين الحديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا، اعتبارا يعني كما قلنا ليعتبر به هل له طريق متابع أو لا، إذا وجدنا له طرقا أو متابعات تقوى حديثه وإلا تركناه. قلت وسأل حمزة ابن يوسف السهمي أبا الحسن الدارقطني الإمام، قال له إذا قلت فلان لين أيش تريد به؟ هذا اختصار فيه، يعني أي شيء تريد به أو تقصد، يعني عندكم هكذا وقعت أيش؟ نعم، يعني هي مختصرة من أي شيء. قال لا يكون ساقطا متروك الحديث ولكن مجروحا بشيء لا يسقط عن العدالة. يعني ضعفه محتمل لا ضعف شديد ولا هو ثقة، عرفنا ضعف محتمل. الثانية قال ابن أبي حاتم إذا قالوا ليس بقوي فهو بمنزلة الأول في كتب حديثه إلا أنه دونه. إذا قالوا في الرجل ليس بقوي فهو بمنزلة الأول في كتب حديثه إلا أنه يعني دونه. الأول ما هو؟ لين الحديث. الأول هنا طبعا لين الحديث برمع. الثالثة إذا قالوا ضعيف فهو دون الثاني، لا يطرح حديثه بل يعتبر به، لا يطرح لا يترك. الرابع إذا قالوا متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب فهو ساقط الحديث، لا يكتب حديثه، وهي المنزلة الرابعة. هنا لا يكتب حديثه نهائيا. قال الخطيب أبو بكر أرفع العبارات في أحوال الرواة أن يقال حجة أو ثقة، وأدولها أقلها يعني أن يقال كذاب ساقط. أرفع العبارات في التعديل يعني هذه الأولى، والثانية أنقص العبارات في التجريح. أخبرنا أبو بكر ابن عبد المنعم الصاعدي الفراوي قراءة عليه بنيسابور قال أخبرنا محمد ابن إسماعيل الفارسي قال أخبرنا أبو بكر أحمد ابن الحسين البيهقي الحافظ، البيهقي المشهور صاحب المصنفات، قال أخبرنا أبو الحسين ابن الفضل قال أخبرنا عبد الله ابن جعفر قال حدثنا يعقوب ابن سفيان، يعقوب بن سفيان هذا من كبار العلماء وأئمة الجرح والتعديل، لكن ما ترك مصنفات أو لم تصل إلينا. قال سمعت أحمد بن صالح العجلي، هذا أحمد بن صالح العجلي صاحب كتاب الثقات مشهور عنه التساهل في التوثيق، قال لا يترك حديثه أو لا يترك حديث رجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. قد يقال فلان ضعيف، فأما أن يقال فلان متروك فلا، إلا أن يجمع الجميع على ترك حديثه، يجمع الجميع على جمعه على ترك حديثه، لا معنى أنهم يقولون متروك، عرفنا، لكن أعرض عنه جميع الأئمة، الإمام مالك والإمام شعبة والثوري والأوزاعي والليث بن سعد، أعرضوا عن الرواية عن هذا الرجل، خلاص هذا الرجل متروك. عرفنا ما المراد بقولهم حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. ومما لم يشرحه ابن أبي حاتم وغيره، يعني لم يوضحه لم يتعرض له من الألفاظ المستعملة في هذا الباب، قوله فلان قد روى الناس عنه، فلان وسط، فلان مقارب، ويصح مقارب كما قال أبو بكر ابن العربي، مقارب الحديث ومقارب الحديث كلاهما يصح على حسب التقدير، وفلان مضطرب الحديث، وفلان لا يحتج به، فلان مجهول، فلان لا شيء، فلان ليس بذاك، وربما قيل ليس بذاك القوي، فلان فيه أو في حديثه ضعف، وهو في الجرح أقل من قولهم فلان ضعيف الحديث. هذه العبارات يعني التي مرت هي أقل يعني قدحا أو جرحا، عرفنا، من قولهم في الرجل إنه ضعيف، أو فلان ما أعلم به بأسا، وهذا في التعليل دون قولهم لا بأس به، أنقص يعني في التعليل ليس في التجرية. قولهم إذا ما أعلم به بأسا هو في التعليل دون قولهم لا بأس به، يعني قولهم لا بأس به أحسن حالا في التعليل من قولهم ما أعلم به بأسا، لأن ما أعلم به بأسا مشعر بماذا؟ يعني مشعر بأنه يعني يقول ما أعلم به جرحا، عرفنا؟ هكذا كأنه يقول ما أعلم به جرحا، لكن ما أثبت له عدالة، ما أثبت له عدالة. أما قولهم لا بأس به يعني وضعه أحسن. إذن وما من لفظة ومن أشباهها إلا ولها نظير شرحناه أو أصل أصلناه. أصل أحسن، إلا ولها نظير شرحناه أو لها أصل أصلناه، نتنبه إن شاء الله به عليها والله أعلم. النوع الرابع والعشرون معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه. اعلم أن طرق نقل الحديث وتحمله على أنواع متعددة، ولنقدم على الأمر على بيانها بيان أمور، يعني سنقوم بتقديم على مباحث أو أنواع التحمل، نقوم بالتقدمة والتغطئة لهذا البحث، هذا المعنى. ونقدم على بيانها بيان أمور، يعني نبدأ بتقديم لها. أحدها، يصح التحمل قبل وجود الأهلية، فتقبل رواية من تحمل قبل الإسلام وروى بعده. تحمل يعني أخذ الحديث والعلم قبل إسلامه، هذا الكافر، والغلام قبل البلوغ، والفاسق ما زال في فسقه الآن، سمع الحديث مثلا عرفنا قبل التوبة وروى بعده، وكذلك رواية من سمع قبل البلوغ وروى بعده، ومنع من ذلك قوم فأخطأوا لأن الناس قبلوا رواية أحداثه الصحابة كالحسن بن علي وابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير وأشباهه، من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وما بعده، ولم يزالوا قديما وحديثا يحضرون الصبيان مجالس التحديث والسماع ويعتدون بروايتهم لذلك والله أعلم. هؤلاء الذين ذكرهم الأربعة كلهم الحقيقة يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البلوغ، ما في واحد منهم سمع بعد البلوغ، لأنهم يعني توفوا قبل البلوغ، توفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل البلوغ بالنسبة لهم. فقوله من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وبعده، هذه تصح في أنس بن مالك وتصح في ابن عمر وفي جابر، هذا مثال لهؤلاء الصحابة الثلاثة وليس لمن ذكرهم ابن الصلاح. إذن هؤلاء بمعنى المذكورون كلهم الوجود. جابر ابن عمر إذن أنس أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم دون البلوغ وبعد البلوغ يعني. قال ولم يزالوا قديما وحديثا يحضرون أو يحضرون الصبيان أو مجالس التحريف والسماع ويعتدون بروايتهم لذلك والله أعلم. يعتدون يعني يحتجون, يعتدون يحتجون. الثاني قال أبو عبد الله الزبيري يستحب كتب الحديث في العشرين يعني حينما يبلغ الطالب 20 سنة لأنه مجتمع العقل. قال وأحب أن يشتغل دونها دون هذا السن دون 20 بحفظ القرآن والفرائض, بحفظ القرآن والاشتغال يعني بأحكام العبادات, ليس المراد بالفرائض المواريث لا, فرائض الإسلام يعني أحكام الصلاة والصوم والزكاة والحج إلى آخره, هذا المراد يشتغل من القرآن و مسائل العبادات. وورد عن سفيان الثوري قال كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تعبد قبل ذلك 20 سنة. وقيل لموسى بن إسحاق كيف لم تكتب عن أبي نعيم؟ هذا الماثور عن سفيان الثوري يعني ربما أحيانا يقوله على سبيل الوعظ والتذكرة, لا يعني أنه يعني ما كانوا يكتبون إلا بعد 20 عرفنا أو إلا أن بعد أن يتعبدوا 20 سنة, لا يعني ربما فعله بعضهم, ربما فعله بعضهم. إذا قيل لموسى بن إسحاق كيف لم تكتب عن أبي نعيم؟ أبو نعيم هذا طبعا أبو نعيم المتقدم من السلف, الفضل بن دكين, الفضل بن دكين من كبار شيوخ الإمام البخاري. إذا اسمه الفضل بن دكين. فقال كان أهل الكوفة لا يخرجون أولادهم في طلب الحديث صغارا حتى يستكملوا 20 سنة, يعني لذلك هو فاته الأخذ عن هذا الشيء. وقال موسى ابن هارون هذا يعرف بالحمال سيمر معنا, أهل البصرة يكتبون 10 سنين وأهل الكوفة 20 وأهل الشام 30 والله أعلم, يعني يكتبون الحديث ويقبلون الطالب متى في هذا السن, كل بلد لها يعني عرف. قلت وينبغي بعد أن صار الملحوظ إبقاء سلسلة الإسناد أن يبكر بإسماع الصغير في أول زمان يصح فيه سماعه. ابن الصلاح يقول عن أيامه يعني بما أنه صار الملاحظ يعني مأخوذا ملحوظ يعني المشاهد مأخوذا من لحظه أي نظر بمؤخر عينيه أو عينه أيضا. وأما الاشتغال بكتبة الحديث وتحصيله وضبطه وتقييده فمن حين يتأهل لذلك ويستعد له, وذلك يختلف باختلاف الأشخاص وليس ينحصر في سن مخصوص كما سبق ذكره آنفا عن قوم. هذا هو الصحيح، يعني ليس مرتبطا بسن معين. الثالث، اختلفوا في أول زمان يصح فيه سماع الصغير، فروينا عن موسى بن هارون الحمال أحد الحفاظ أنه قال أنه سئل متى يسمع الصبي الحديث، متى يسمع يعني متى يصح سماع الصبي أو متى ينبغي، فقال إذا فرق بين البقرة والدابة. والمقصود فرق بين الدواب، فرق بين الدواب. والمقصود من ذلك المثال، يعني مهما كان صغيرا هذا هو المراد، فرق ميزا يعني مهما كان صغيرا. وفي رواية بين البقرة والحمار، وعن أحمد بن حنبل أنه سئل متى يجوز سماع الصبي للحديث فقال إذا عقل وضبط، عقل بمعنى وعى ما يسمع. فذكر له عن رجل أنه قال لا يجوز سماعه حتى يكون له 15 سنة، فأنكر قوله وقال بئس القول. وأخبرني الشيخ أبو محمد عبد الرحمن ابن عبد الله الأسدي عن أبي محمد عبد الله ابن محمد الأشيري عن القاضي الحافظ عياض ابن موسى السبتي اليحصبي مشهور قال قد حدد أهل الصنعة في ذلك أن أقله سن محمود ابن الربيع. وذكر رواية البخاري في صحيحه بعد أن ترجم متى يصح سماعه الصغير بإسناد عن محمود ابن الربيع قال عقلته من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجة في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. وفي رواية أخرى أنه كان ابن 4 سنين. رواية 4 سنين قال ابن حجر بحث عنها، يعني قال في فتح الباري بحث عن رواية 4 في روايات البخاري وحتى خارج ذلك، يعني عرفنا ما وجد لها أصلا. فالرواية الصحيحة والمحفوظة 5 سنين، عرفنا إذا رواية 4 سنين ليس لها أصل نستطيع أن نقول، يعني المعنى ليس لها إسناد، عرفنا لأن ابن حجر من أهل التتبع والاستقراء. قلت التحديد ب5 هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين، فيكتبون لابن 5 فصاعدا سمع، ولمن لم يبلغ 5 حضر أو أحضر. إذن هذا الغلام الذي حضر مع أبيه إذا كان له 5 فيكتب له في الإجازة سمع، سماع يعني كالكبار، عرفنا. وإن كان دونه 5 فلا يكتب له سماع، ماذا يكتب له؟ حضر أو أحضر. لذلك السيوطي يفخر ويقول أحضرت مجالس ابن حجر، يعني بعض مجالس ابن حجر، لأنه كان دون 5 يعني السيوطي لما توفي ابن حجر كان له 3 وربما إلا 4، عرفنا. لذلك كان يقول ويفخر أنه يعني حضر مجالس لابن حجر. والذي ينبغي في ذلك أن يعتبر في كل صغير حاله على الخصوص، فإن وجدناه مرتفعا عن حال من لا يعقل فهما للخطاب وردا للجواب ونحو ذلك صححنا سماعه. وإن كان دون 5 وإن لم يكن كذلك لم نصحح سماعه، وإن كان ابن 5 بل ابن 50. وقد بلغنا عن إبراهيم ابن سعيد الجوهري قال: رأيت صبيا ابن 4 سنين قد حمل إلى المأمون، قد قرأ القرآن ونظر في الرأي غير أنه إذا جاع يبكي. هذا الظاهر أنه كان نابغة، نابغة يعني غير طبيعي يكون. قرأ هنا معنى حفظ، طبعا قرأ معنى حفظ. نظر في الرأي، أحسنت، سؤال وجيه، يعني صار يستنبط الأحكام، يعني صار مجتهدا أيضا. نعم، صار يستنبط الأحكام ويجتهد. هذا بيكون غير طبيعي كما قلنا، يكون نابغة، يقال له نابغة. وعن القاضي أبي محمد المأمون، طبعا معروف كانت له سيرة سيئة، كان فاسقا مبتدعا ضالا، هو الذي نشر مذهب المعتزلة والقول بخلق القرآن، وقتل العشرات من العلماء، وسجن وعزل مئات من العلماء من أهل الحديث وأهل السنة. كان مبتدعا على طريقة الفلاسفة، وجرى صدام بينه وبين أخيه الأكبر الأمين، تغلب فيها هو هذا الصغير المأمون على أخيه، فوضعه في الإقامة الجبرية، نقله من بغداد عرفنا إلى ما كان في العراق، في طرف العراق، فكان في الإقامة الجبرية مع زوجته ومع يعني عبيده إلى آخره. جرى بينه وبين أخيه قتال دام سنين، قتال عنيف، مذابح، كان شديد البأس، كان شديد البأس، وأظهر التشيع أيضا في أيامه. لذلك بعض أعوانه من الشيعة صاروا يستغلون منصبهم، وصاروا يكتبون على الأبواب: الموت لأبي بكر، الموت لعمر، بهذه المعاني. ثم يعني أمر أو نبهه الناس أنك ستثير عليك جميع الناس، فأمر بمحوها. وعن القاضي أبي محمد، بعض الشباب أو الناس بيقولوا أن الإمام أحمد صبر في محنة خلق القرآن وما أمر أصحابه بالخروج عليه، طبعا لأنه ما عنده طاقة أبدا. عسكر المأمون كانوا من أشد الخلفاء قوة وبأسا، يعني لو حاول أي من أصحاب الإمام أحمد أي حركة فسيبطش بهم بكل بساطة وسهولة. عنده كان عشرات الآلاف من العساكر الذين دائما دربهم على القتال. أي نعم، فبعض الناس يستدلون بذلك، لا، ليس دليلا، ضعف عند الإمام أحمد. أصحابه من أصحابه؟ طلبة علم، مساكين، طلبة علم، ليسوا بمقاتلين ولا بمسلحين ولا مهيئين أصلا، طلبة علم فقط. أما لو تهيأ الجو طبعا أكيد الإمام أحمد سيبطش به، أكيد الإمام أحمد لو كان عنده قوة وصولة وجولة أكيد سيبطش به. إذن عن القاضي أبي محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني، نسبة إلى أصبهان، ويقال أصبهان مدينة مشهورة في بلاد فارس في إيران. هذا المكان فيه كثير من اليهود كما هو واضح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي هريرة، عن أنس عفوا، في صحيح مسلم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الدجال من جهة المشرق فيتبعه 70,000 من يهود أصفهان عليهم الطيالسة، الطيلسان كساء أسود مدور كان يلبس قديما. شيخ، شيخ، هل الطيلسان هل يدخل في الشيعة؟ نعم غالبا هم يعني يعتادونه منذ القديم. لا هنا المراد به يهود على التخصيص، لا يعني أن الشيعة لن يكونوا جندا للدجال، ولكن فيه التركيز من خلال هذا الحديث على وجود كثرة كاثرة من اليهود في أصفهان، هذا المراد يعني. أما شيعة الدجال حقيقة ملايين الملايين، ليس عبارة عن 70,000 أو كذا، لا ملايين، لأنهم سيقومون بقتال كل من لا يعبد الدجال، حتى لو كان نصرانيا مثلا أو بوذيا أو على أي ملة، كل من لا يقر بألوهية الدجال فسيقوم عساكرهم بقتله، عرفنا؟ فهم شيعته اليهود وأصحاب النفوس والقلوب المريضة الذين يسعون إلى المال يعني والجاه، سيكونون شيعة له. إذن وعن القاضي أبي محمد الأصبهاني قال: حفظت القرآن ولي 5 سنين وحملت إلى أبي بكر ابن المقرئ لأسمع منه ولي 4 سنين، فقال بعض الحاضرين: لا تسمعوا له فيما قرئ فإنه صغير، يعني لا تكتبوا له سماعا، عرفنا ما معنى لا تسمعوا له، لا تكتبوا له سماعا في الإجازة يعني، يعني أعطوه إجازة ماذا مر معنا حضوري أنه حضر. فقال لي ابن المقرئ: يقرأ سورة الكافرين، ويصح للحكاية الكافرين. فقرأتها، فقال: اقرأ سورة التكوين. فقرأتها، فقال لي غيره: اقرأ سورة المرسلات. فقرأتها ولم أغلط فيها يعني حتى بحرف. فقال ابن المقرئ: سمعوا له والعهدة علي، يعني أنا مسؤول عن ذلك، أنا كفيل بذلك، هذا معنى العهد عليه. وأما حديث محمود ابن الربيع فيدل على صحة ذلك من ابن 5 سنين، ولا يدل على انتفاء الصحة فيما لم يكن ابن 5، ولا على الصحة فيما كان ابن 5، ولم يميز تمييز محمود، والله أعلم. يعني هذا 5 سنين هو جعل اصلا، عرفنا، لكن لا يبعد ان يكون هذا الغلام نابغا فيدرك ويعقل ويفهم دون 5، عرفنا، كما حصل لهذا الغلام الذي مر معنا هنا. وربما الانسان او هذا الغلام فوق 5 سنين لكن تاخر، يعني ربما رشده تاخر رشده. طيب نقف هنا، نترك 5 دقائق للأسئلة.